Thank you. Yeah. الناب محمد حالك يا ابو الله الله ما اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. الله الله الله وَيَوْمَ يَقُولُ تعليق. نعم هدو فيد سجل. يا انت عليك الله يا استاذ ازاي ما شاء الله صل على جمال النبي الله يفتح عليك يا مولانا وحدوه لا اله الا الله النبي اللهم صل على النبي الشيخ طهران من عنده مدد يا رب استمان يا سيدي مدد عبد الشيطان بارك انا تشت النبي سجل حد يوفيه عليك يا مولانا حذر التمطاو الرمان الحلو يسجله عينه يا ابني من جدك بلحم داري مهندس ياباني الله النبي ازاح ربنا يعزك يا رب. الله يفتح حالك. الله يعزك يا رب. الله الله الله الله صلى الله عليه وسلم. طيب ابو خاطر مش تاني. عم صلى الله عليه وسلم. يا سيدنا الحسن انسان. انت ابن شبراهون من زمان. انت عارف كده. ايش بركه اللي احنا بنقول؟ متاع ربنا يمتعك. اللهم صل على النبي. سنة 80 روحنا مبسوطين. خالد الطبراوي فاكر؟ الله شفت العذاب تحتي. متعنا كده يا حبيبي. النبي يا صاحبي فارس كبير اه صلى على النبي يا بحر وما يستوي البحر تعالى يا كريم وحده الله النبي صلوا على النبي هذا العالمية الله يسعى عليك اللهم صل على النبي يا اخي الاذاعه واعيه اذكر الله 100 واحد بيمتحنوا 100 شيخ غربلوه وقلت يا نجح تعالي خطفوه صل على النبي تعالي اللحمة مش محتاج والله حلوتك حلو تالي تاني اقول لحمة حلو ممين صلوا على سيدنا النبي صلوا على النبي لا اله الا Yeah. صلى على النبي. اسمع يا النبي الواد النبي لسه البطل اشتريتك شايله جمعه كبير الله يرحمه الله يرحمه بقى 11 سنه ميت الله يفتح عليك يا رب الله يا الجواب ده طالع من الجنة يفتح عليك يا مفيد ربنا عطيك مسمار قال داوود يفتح عليك يا بسم الله الرحمن الرحيم على الأقل